والحديث عظيم المنفعة كثير الفوائد في دروس وعبر، وفي آخر دلالة أنه لا عزة ولا تمكين في الأرض ولا بقاء للملك ولا لتزعم الرئاسة إلا باتباع هذا الدين. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن عبد الله ووحده ونشر العدل بين الرعية وانتصر للضعيف من القوي كان هذا سببا في بقاء ملكه، ومن نشر الفساد في الأرض وأقام مقامه أو وقام الظلم مقام العدل واقتص من الضعيف دون القوي كان هذا سببا لذهاب ملكه ولزوال سلطانه. وكما تدين جدان والإسلام يعلو ولا يعلى. وبهذا يكون قد انتهى كتاب بدء الوحي. نتناول إن شاء الله تعالى في الدرس القادم كتاب الإيمان، والله أعلم. نعم، إذا ما دعاهم لذلك. قال هرقل، قال أحد من هذه المقالة قبلها يعني ادعى النبوة والرسالة، قالوا لا. أما أبو كبشة ما ادعى النبوة والرسالة، إنما فقط تنصر كورقة بن نوفل، لكن عيروه باعتبار أنه أتى بدين يخالف دين قريش، وهو عبادة الأوثان. دين قريش عبادة الأوثان، واضح؟ نعم. لا، ما في دلالة، لأنه واضح جدا من السياق. حين نظرت في نجوم ملك الختان قد ظهر. طبعا الشياطين تعين على الأمور الماضية، والختان قد ظهر في الأمة وانتشر، وليأوت كان يختتم قبل أن يولد هرقل. فأخبرت الشياطين حين ادعى الكهانة أن هناك نبيا قد ظهر وملكا للختان قد ظهر، وهذا أمر قد انتشر وشاع في البلاد كلها. إذا ما أخبر عن أمر مستقبلي جسر على هذا، جاء الحديث في الصحيح حتى يلقيها على لسان الساحر الكاهن، فربما دركه الشهاب قبل أن يلقيه، وربما القاه قبل أن يدركه الشهاب، فيكذب معه 100 كذبة، فيقال أليس قد قال له كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. معنى هذا في الحقيقة واضح أنه أخبر عن أمر ماضي، وهذا واضح أن الإنسان قد يصيب فيه بناء على اعتماد على الشياطين ونحو ذلك. نعم. أي نعم. لا لا، فبينهم على أمرهم حين أشار إليه في ذلك، هذا يخبر عن ظهور ملك الختان، وهذا يقول ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم، واكتب لمدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. يتشاورون في هذه القضية وفي هذا الموضوع، بينهم على أمرهم وخوضا في هذا الموضوع إذ كتب إليهم أو أرسل إليهم ملك غسان. نعم. الكافر إذا أسلم يؤمر بالقتال، لكن ليس بداية، لأنه قد يكون هذا منفرا له عن الإسلام، ولكن إذا أسلم وحسن إسلامه يعلم أحكام القتال، إن اختتن فهذا أفضل، وإن لم يختتن فهذا لا يؤثر على إسلامه. إذا قلنا بأنه واجب هذا يدل على نقص الإيمان فقط الذي لا يخرج عن الإسلام، وقلنا بأنه مستحب لا يؤثر عليه، إنما ترك مستحبا، ولكن بإجماع المسلمين ليس شرطا للإسلام، حيث إذا لم يقبل منه الإسلام هذا غلط ولا أصل له. وبعض الناس قد يخبر الكافر إذا أسلم بداية عن أحكام القتال، هذا قد ينفر عن الإسلام، لا تخبر إلا فيما بعد. وقد وجد من نفر عن الإسلام بسبب إخباره ببداية لأن الإسلام يأمر بالقتال، لكن أخبره فيما بعد. وكما سمعت عن الخلاف الفقهي، قال الجمهور بأنه واجب، قال أحمد على الذكور، وقال الشافعي على الذكور، قال أبو حنيفة بأنه مستحب، وهذا أحد القولين عن الإمام مالك أيضا بأنه مستحب ليس بواجب، والمسألة خلافية، لأن بعض العلماء يستدل بالاستحباب، يقول أنه كان أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يأمر أحدا بالختان، وأنا ما أخذ الوجوب إلى أدلة العامة. وعلى كل، إذا أسلم كافر لا نأمر بداية بالختان، إذا أسلم وعرف أحكام الإسلام يمكن نخبره فيما بعد. و